ووجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره نحوها ثم مات. وفيه: فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها. وفي أخرى: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي، أو قال: مخافتك يا ربي، فغفر له. هذه رواية البخاري. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالم. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. وللبخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا فجمعه الله. فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: مخافتك، فتلقاه برحمته. ولمسلم عن أبي سعيد نحوه، وقال في آخره: فما تلافاه غيرها. ولهما عن حذيفة بنحوه. قوله رغسه أي كثر ماله وبارك له، وهذه رواية البخاري. ووقع عند مسلم راشه، والريش والرياش هو المال. وقوله تلافاه أي تداركه. قال النووي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فقال الطائفة: لا يصح حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة الله، فإن الشاك في قدرة الله تعالى كافر، وقد قال في آخر الحديث: إنما فعل هذا من خشية الله تعالى، والكافر لا يخشى الله تعالى ولا يغفر له. قال هؤلاء: فيكون له تأويلان، أحدهما أن معناه لئن قدر علي العذاب أي قضاه، يقال منه قدر بالتخفيف وقدر بالتشديد بمعنى واحد، والثاني أن قدر هنا بمعنى ضيق علي، قال الله تعالى: فقدر عليه رزقه. وقال الطائفة: اللفظ على ظاهره، ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لها، بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الفزع، فصار في معنى الغافل والناسي. وهذه الحالة لا يؤخذ فيها، وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته: أنت عبدي وأنا ربك، فلم يكفر بذلك. وقال الطائفة: هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى، وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة، فقيل لا يكفر بجهل الصفة بخلاف جحدها، ولو سئل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليلا. وقال الطائفة: كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الطائفة: يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعنا، وذلك من مجوزات العقول عند أهل السنة، وإنما منعناه في شرعنا بالشرع، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به،